بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قوله، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. كتاب التوحيد ما زال يعني عبادة بينني عبادة بر يعني الصبر على الضراء، بمعنى يعني أوتي غاغاني بيجينو كتيك صبرين إرركتك آجينا و صبرين أجا أجر صبر كتابين كيغا من آداب التوحيد كيره تتوسو أقوي تاغنين كتيغاغي شكرين ربنا شكر كين إرركتك آجينا تيكا نيما إكا آجينا إرركتك آجينا ربنا امتحانين إغني إرركتك ربنا امتحان دو نا نجي دينا سو نا نوتين امتحان غرا نا جاي نغا كيغا شكر غنا كيرا او نعما بر كتغنيني نعما غي ابتلاء اينا سو خير غوغا كده شر غوغا ايه اينا سو نوتين ربنا شر غورا نغو دولة نوتين انا خير غوغن تبنى فايدة غوغن تبنى اجر غوغا اينا كيسا كو اينا سو بيسان آيه إنني ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أوغي أوبوي دانا إرغا غاري إيغا سيور إيغا كيردو إيغا مارتي كريوغا مشاكل سيارار كريوغا ظروف وينو إيغا أوتكا حالغو بدل در إر أقوائن كيدينيني إيساتو دي دانا بيغي إيغي فكرة يرى كورجي تا يرى كورجي خبرة تجينا إركيجة أكيجة بس إرا كيابيجة أبدو غيرة بكيني كين ندرينا كرة أكري بيرة تبردو أي بيجي أكيجي ره تونيجة إر تجيرة إر إر ده تقول جرتة أباها جرتة تكيانة تغي دانار غاردة بيجي دانار تغينا با يركيدي إر يركيدي ماما يركيدي تقول نا يركيدي أسرة تركيدي فامي تركيدي كيغا ممكن أن يقول لكن أنا أتوقع أنني شكر ونعمة كيكا نبرا ربنا امتحانيني نيكا نبرا شكر إرو كيكا واجب بي. نعمة كي ربنا إكيني نيكا واجب بي. أي ناي مستحق نلا لا فضل إرو كيكا نكيماني نا أميغو كوي جنن نلي تيوين نا مستحق نلا كيكا نبرا. حديث صحيح بخاري ومسلم دو قصني رسول صلى الله عليه وسلم دو قورني حديث كي كوني قصي قصي دي قصي بني إسرائيل دو قوتي ربنا سبحانه وتعالى امتحاني جني. رسول عليه السلام دو حديث كي قصي كي حديث صحيح بخاري ومسلم دو إليري أن قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أراد الله أن يبتليهم. وهو يجنر وسقه وتعبني وني أبرص أبرص كي بمعنى أو أريغو أكيكدي كريغو غراكيكدي أو أريغو كريغو غراكيكدي كي أو كوني كي هرطا هرطا كي تر تر غنر أري كوني غا درا كوني تر غنر كوني غا إتيا كوني تر غنر كوني غا تا غا تر إي كي بو آكسنا تر غنر كي برصيني والعجاز بالله وني أبرصي ناسو أريغو ناو غنر كريغو غا ناو غنر أكي زيادة كري ناسو أو غا برو بيسر كونو اور گا گرنو تنے گا کینو ہر گور گا کورنے تیلنو بی ایرے گا سلنو او کی بار سکری او نے اقرائے اقرا گے بہ معنی او گے تا گور مرت کرے تا تنائے کرے tagar tanai kure tanai ko adur ke durai gena ke tang ai ni sau sire kain ogi bigi sando ta ko ger ekke ke dine eso orga gernu orga kira besanno orga akel ga be kana koresel nu horgona korga be sir kunnu orga zawji nu ke go sanden ko tora ti ke dine akke ke obdani o mare o tagar gara ke din bi mana tagar marat kire ta tanai kire tanai ko adur kire obdani eso mena ora joir or Unir terkenai, orang kahoy, ini orang buat apa dah? Ini kalangan esok okay, okay. Oh ida ini dahweh ini, ada benda Subhanahu Taala ro imtihan ini gini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, nunner imtihan ini. Fabaatha ilaihim malakan, malaikat kuat ini oh wekaker, ona enna gori, kena kor kesisi neyaro, ona enna gori. O weke jabere imtahani no ginare rabbana subhanahu wa ta'ala malaika ke gur kuari fa atal abras wa boy erego kedego ekekede dokerti malaika ge fa qala ayu shay'in habbu ilayka na dunya gara daaga tagne ne kiyeke qala lawnun hasan wa jildun hasan wa yadhhab anni alladhi qad qadharani an-nas قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا نادا غي دنيا را تاغني ني ليسو ادي يكي دي يك ناوكي ربنا ادي يرا كالر كدي اوغا كن ندر اقوا اري اقوا ربنا اكيغا تي اوغار ايغرنو تي اوغار اي تايرن اي ايغرنو كي ادي يرا كوسرغا Oga ta anar juga oga re horgo rakkor enne oga rakkor enne oga ne irigi bigi takik nakin malaika ge oga arege market na hot ne aso on ere go waldo tadoi kere go na oro ga kege ni ere akpa ke teke ema ere go akpa ge ni aso ayul mal ahabbu ilek mal dunya ki gara da ga tagni ne ko ligini قال الإبل أدي تأكيدنا كني فعوت يا ناقة عشرة دي جنرا دي أجو جنرا توانة أرتاح كدي أوري دي كي ربنا البركة كدي نكينا كي دي كبار أجو جنرا أي بيره لنا جنرا جنرا توانة أرتاح كدي أوري أر أرتاح كو كدارا أوري كي كيرا Rabbana baraka kiri ni kiki kena iror ni kiki nak kira darah kaki. Qala baraka Allahu laka fiha. Rabbana baraka kiri ni kiki nak kira darah kaki. Faat al akra. Wah tagre ekik kiri ke? Ta tanai kiri tanaku ini dok irti malaikat dok. Faqala ayu shayin ahabu ilik. Na dunia gara dai tagre ni kiki kiki. فقال شعر حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قذر يعني الناس اير كي تاكي تاي تناي جا كاي جنا اكيكي جا كاي جنا تاي دانا ويكا هرات كنا تاي ويكا كريو تاي اقواي جنا ويكا كتي اري جا اقواي جنا او كي جنا جنا تي اوغر اغيري ابتنا اغيري كا تي غور قرستو دي جنا ابداني تاكي جنا كيني فما ساهو فذهب عنه ما كدنا هوت نسو تاغو در راغنا توال غدرا ويغا انار كتي تاغو اقواغنا ويغا انار كتي غنغا اتو اقواغنا فاعطي شعرا حسنا اما تاغو ويغا وسري اقواغنا فقال اي المال احب اليك مال دنيا ارغا نوري غي تاغني غنا كوليني فقال البقر اي كيد هري تاكغني فاعطي بقره حاملا هري غنرا هري جوي ككي ربنا البركه كيري نكي غنرا هري تو جوران ككي فاعطى الاعمى وغينا اوكا هادوك الملائكه دتي فقال اي شيء نحب اليك دنيا غرا داغي تاغني غني دياس iyi rabban arkege re kiyege irigi ogata anarjuge ti sokko dunya ti ga sokko ege ogare sanne boyi ki disigere bora dunduke yige ayndo bora takigina kini famasahahu faraddallahu ilayhi basara malaika do idragir makida na hotni aso ego danan ner nyamen naido ner tuallu ke kuwerin قال أي المال أحب إليك دنيا غير مال دا غي تغني غي نكيني تو إيك كويل دو أي إيرو إي تاكي غي فعوتي شاتا والدا إيرو جاو إيك كي ربنا ربركا كي دي نكي غي نرى دارا كي غي فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم تيغو دو جان جان دو اوكلا تارفو بور بالي نات بالي بالي بالي بالي بالي ناسو وبرس كده ديگه ندوغا ديگو گه ترغو غو كده ديگه دانو وره كده كده كده سكو ديگو وقراغو عرب برار هلیجه كده غاقی hiri go na orto jore naso kamme go o jer kida hiri ke dalote ure kida ke agini so ko hiri go her o go i ka hodo me ya wi ke kido iri kira ure e ge so ko ero go ro be go ro tatta i her gni on beru mal se yini gni ni dege dege ga ta ko leska kiriga he kusari kudunuga odo sokko kasari o kaga yene ne halbatuka kemugo uka tiuka sokko kasari nar gay akpa gine ne gidi gine ne irona de ga kiye ne o karnase ne o karnase ne me na horgo bigire horgo hergine tabi bigire tabi hergine tore bigire mere hergine ab do na takiri ki be ne an naga dege dege heere ka heere ne gidi ko ni dakarare ab do ne ne so ora ko gorne o akure sigari malaika da kesur kere hitine e ora ker jugune ga malaika da tadu hitine e maketti ora biare gene marra wato ne awri do rabana malaika da ke kwarare ora ker jugun malaika da hitegne ora ker ketti o goy abras biare ge ari wot digine berga biare ge e kuligine ure igi soko digo hergen da ker ketti non na kay ketti o miskin o taba eri gogi danar eke oger ki ton na kini bute beri tin na o genara ti mo na na din ne o be gara ki kuni naktai abdo genara kase ke to kai ni age ga ke de eri boga eri abdo ne kiti oge ber malaika ai habar ke dio ke ti na ga gene o goi hukum dar ge ke ge nori o goi ti ga bar ta ge o goi patro ya kuri ge nori gine o to ai gine leso o marine nangane da ni o mar ke ida ye o marine na ni gar gi ne di ehe keti e ya ndo miskinun wa ibn sabil ay miskin li ni mar ti ti ogni ibn sabil gardi o li ni ke ki ara ti ogni an naga ti ogni qat in qata'at bi as-subul wal hibal fi safari begaydari aguga tokkigine muasalat ka tokkigine oba dogina ge ogina ra keki odigina ra otikelini igina ge boro sand ko yigini fala bala gali al yawm illa billahi thumma bika uchiage irur awne ngine kele nar timina gine no ngine e hala sitabar go o yire da ki ala sigine ki as'aluka billahi alladhi a'taka al-lawn al-hasan ey o mareri rabbana goy na bigita nar khabarana sinare eri kabarra ki ne kiye mal ke sakko ne kiye ni ma ki sakko ne kiye ne gir ko ni ngi dina ko ti ye ne ga bi ga ti ge har goy ka ti ke e ga war ge o mare ri dar gir ta bar ge ne bro san ko ji ni ara iri ri akti o kra nyanguru ma tai na ne me ke ti na dikande ke de de into diga ka dar wa ni hu kaga abu ise miskin ga ore shira brata a kaga ne kana a ta ke yunuse ke o di gere ga kira de jene ne sire ti bernuse abado ene so di ka ti e kure se ene so nenne o fakire dare ti tamo ya ine ga ti adi ya ine ga obdo na te bene kai ne ga ju na otara ya ne ga to koni dika akurese ti dika re ke ki me ta ga de kere o eme na iri ki ner kande dare ki ne di bersa to ga tok ni se obdo ine su embe ni te ro fa qala kanni a'rifuka alam takun abras yaqdiruka an-nas faqiran fa ataaka Allah azza wa jalla al-mal ora hicchegene re hay na ne di mina e ganingi ne yi ne dego yerwa o mari e digi re ke de ne re ero sa me ngana a fi ke ngana re mal ke kiege rabbana ni ma ke kigi na tangiro wala na re o ge wa gani ora idigi oi ha ho gilla rat ne digiro fa qala inna ma warithu hadha al mal kabiran an kabir ay mal kini mali bayire ayga tebe bayi erira ke tebe erigi erigo erda ke tebe tuuri kibia u charti dwa tuuri ga hayati ni sako goy tagamo idirti ni menigi ke onda ke erda na ke jirti gi naso kuina na ro bana ngini malaika idiri u bari gi na kwa ga urki go so u kwa gi ni rabbana hal ga no dana ni le dor hitni sna gi ne ki hitina no na malaika re yo di tar fogna hirgini oren kwagin ora hitina non en nyanguru wodo ayinda ere go mena kos kos ni na seri na so ere ye iserwa gna kos kos ni ge to here ya danat ki akido en marere ni ge ki ti ere dar qabak ken oh hitina non asu di do tar fogna hirgini se oda ga hitina maregini ye en ta go dina ti gute bere on jeskene oda tekiro tino ne ti ta fi doga horgo doga ti do sokko sokko ti tare kisali se giye go gini go ino tarfo di do tarfo go na hirgina ti doga tokne albe la da mal da tokne abda wana te o te bele ki le gina ge nyanguru go ka o doru do dana ke be ke ndaro bo go daro her gra ir kure ina so te bele ki be re ure sieri eme malaika do o goy tagar dukkire tagara ke to kerke gin ora ker tiere berga tagi dukkire te tagara ke ta na o te ta ondo ondo kera tanai ke de siara barata anati nyanguru me na ko ni darbe abara gna ti ora ker malaika ay ber hawar ke dio onna or hida genera ureng sokko hiri go tat au au barata au ti au ega tayro albela dakra ka dakra ab doni ni lagu ni o ila ke kun nir mina hergina ta takini ki be ab doga na en naga au tuuri na kale ta tan o miskin ni kite ni garigin o miskin ni kite ni garigin naga ta mo ki be kyare o igare o tar ki be kyare na ni garigin oke na ne gari gina ke tigi na kisile su miskin ni gina ra ibn sabil gardi o leri abu ka takya ti mar ti ka tokina e ga mar e gina budra ka tokina gina ga o gina ra o mal bar ta gina ra o her bar ta ne kibir i gina ga morosan ko yi hili na ko na ra te be ga do ga ra do ga sukra na ga ra abu ka na ga ti ka na ga abu do ga ra dar gi wasle ga kir ko yi gina su o rabbana sabah sando hili na konge gi nuagin ta hili ni te gene yi ni na ati ta ma yarna se o yarna se nyenguru me e ale gena ka se ne garna se hili yarni gi hili ni te gene yi hili ni te akure ro o hili ga bi tar to yi ni ne to kadara ti nyenguru me ta yo ra ra bi ta u ka ni ga so ko hili ke yi gi ni hili kadar nu na so hirigi ke gano karbarago teme nay gargen malaika iriri hay ene de ko gerwa og na re mare tagi mukkidi tago uikira ka kuro genara or sapo o ise ke be dare ne re iror a fegna same ngena ngena rabbanar dare go wa afiki ke jirri doga mal ke kiye gine ga mal go obna tar adat ke di ogne kinne yina tangige wala on sigir ge ro wa na da wa gine oro iri hey gini ki ana gelar apke ada tino na signing gua ha albala sot te bada gina awni e bor ki de signen ay o meskin ni gari ki e ni te uni go sora ra fami tu gre en na tu hotore er tu er der ke jagni gi hiri e bita na nyanyo ne te wuli e mani no ko ke e bara kawri hiri te gona tanning malaka iriri barinar iniki e kwa or ki gose u bariki kwa gene ne rabbana inshallah halgana dara ki dor hitne sinare gene ki re kori malaka do enagre hiri do ter fogra hirgini odo era ne wadar tagra kos kos nige ta mena korse dine tagra kos kos ne tarali tut tarali tut tarali tut ni tarai tagra ka osra u isar katte ya ke godo hitjegne kiki albira nona hiri do ga yunus har godo ga tafi do ga sokko tere ke sere jer go gene to na tokkina ga tege u tapkina ra kosori berdan arti nyangur me go harra kure do kaga sokko to kure ina si nyangur me go rode be butas ko go tebe dara be wala ka gene me malaika gi malaka ima o ka ho ra kar ke gi o ka hodo iga ke kuere biga akpar ke dia ada to ga o ga ri yo gre abada albela go dakra ka dakra do gre me giriga kanu werne ga debir tere ga iriga ke ga ire ga kuri ju ne ga irin sako o kargam do ke de berga ka hote ya bote bere erege o patro ko ki o filan gineri o ka ko o ay o ay o ka hore o filan gi ke ger gi iro gne har ga gne kayne or kirone e o ka hore ni ger gne koraw gne ko gorne ka hota ya aw nara ay o miskini di marti tigo ibn sabili di dar ki o tigo ju ire re ko gi agui ka teki marti ti ka tokni ima uchia na arti mina agi na arabana rawne na arti mina agi nongni erdiga o yita bargi onasu bi na koiga ekiege doga sukire na gere agui kana ga obdo ga kega gere boro sando juni ngir aiga ko yine o ka hado iriri en na nor ko yini e na ta anar ka holiro iror e ki ere ki ti ti go na anar bote be ire warga kay giro rabbana subhanahu wa ta'ala malim ay ke sokoy ki ka ina one be derigar na koy bini sagodi bini nosto temmine tinar godra onor ke gal na koy ina one mal ke na te usa til nazo e ga na ne liro iro iti gor iki mal ti gor mal ki gere ya e me ay ni ma iro ke ire na so ka ho na e bagara yi dana ire dota annan le me koy ni ya ina mal be ga ki no ina so ko yugun tagane suune ga dava ne senega er gudrano kiri duni ne kone kana won ko bay me na kone ne tabene ga ko yudi ko bay duni ne kone kana malaika kane ne hiye wajino gar won rabbana subhanahu wa ta'ala o weeni o wega imtani ne so o suu do fashale gine na na jayne ne so rabbana malgra baraka kiri ne kina dal kay hadis sahih bukhari ri okay nun nerem tane ne so o suido biere irurtido ke ki ka biere berga dana miskin do ga biere iro bertine ki tebele ni tebele ka biere abado gnega er o ga jendo iro sibere masal giene or ka sarere hadis te barray oni o ka bawray na sallallahu alaihi on ka bawray kera on seros dana iya tawyenu o am bore rare ga godralai seribur tibi ni ga sero o beger gawur kawre o ga ma fergre hele ko yarara o ba ustamalin o do ay te bari rabbana rohi e go qura rabbana e go quran rabbana e quran e ror o do ay ta kwali o do ay ta kwali asu o mi na gamne ke dikite hero gne kreni o gamne dar o na ke te hero gna dip ne krekini ona ha tuntun gir krekini ne ne ona miskin siyelega era bana error headache ne gro e berbo adi bogne yere barani o uno odana o na orjorgna kid halas ora go ginana na iru wane e ko de ligne ka erkay ne sa ko ara e ko ne gino iru e ye gino e berge iru e ye gino erkay ne sa ko ara bana e ye gino iru e gino ngana kay sala ga diga faade tabiga erina sako rabbana iyeginwa tubi rabbana iyeginwa gane kayni boroki e kayni kubayne ber habar kido dua gido de ga gine rabbana iyeginwa iru iyeginwa gane kayndo habar kido ga i warat to ke kweli e ga ke kweli do ire osko ga ogore wang obega ogore wang gine tubi gine do biere de irir ka gine kirara bawo baro se obei ino hikina nam ngini wala yiru idawri way wala idawri jamba kiri we dar kiri bawo baro saw sayre ni maga bawo baro ne saw be ina de yiri kiri saw sayre ni maga marakana tubi ina yo rabbana subhanahu wa ta'ala nutigina oga imtihan ngini imtihan ke tinna nutina na jayni me inshallah dar sahara ko san ko